رب العزة انا ما خططت لغير ذاتك جبرتي. انا سرك المكنون. Thank you.

بالخالق المعبود. أنا طائع وبطاعتي مسعود، وسعادتي بالخالق المعبود، وعبادتي للقادر الموجود، وعبادتي بكتاب رب الكون. يا إلهي، يا إلهي، بوركت من الناس وتنزلت أسماؤك وصفاتك، يا إلهي، بوركت للناس وتنزلت أسماؤك وصفاتك، وتباركت أدعوك يا الله، أدعوك يا الله، أدعوك يا الله بالقلب وباللسان، أدعوك يا الله بالصمت وبالبيان، أدعوك يا أدعوك يا الله بالصمت وبالبيان، أدعوك يا الله وأنا الضعيف الشان، أدعوك

رسول الله